السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع مختصرات وملخصات معاني سور القرآن الكريم. وصلنا بفضل الله عز وجل لسورة البروج، سورة عظيمة، سورة مكية نزلت في وقت كان المسلمون فيه يتعرضون لأشد أنواع الأذى والاضطهاد في مكة. السورة بتكلمنا عن الثمن الغالي للإيمان، التضحيات العظيمة اللي قدمها اللي قبلنا، قدمها المؤمنون يعني قبل المسلمين بقرون. السورة دي فيها كذا رسالة مهمة جدا لحياتنا، بتورينا ان قوة ربنا سبحانه وتعالى محيطة بكل شيء، وان المتجبر او المجرم مهما يعني تمادى فهو تحت نظر الله وسمعه وبصره. تأكد لنا الايمان الحقيقي له تكاليف، وان طريق الحق مش مفروش بالورود، وان اهل الباطل هيحاولوا دايما يفتنوا المؤمنين، وفي نفس الوقت بتدينا امل وثقة في نصر الله عز وجل، وان بطش ربنا سبحانه وتعالى شديد، وان المؤمنين الصادقين هم الفائزون في النهاية حتى لو بدا في الظاهر انهم قتلوا كما وقع لأصحاب الأخدود. سورة البروج فيها دعوة أن الإنسان يكون على حالة من الثبات والهداية زي البروج في السماء، حتى من اسمها سورة البروج، قسم عظيم جدا، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. السماء ذات البروج، ربنا بيقسم بالسماء الواسعة وخص منها البروج. إيه البروج؟ قال لك منازل الكواكب والنجوم العظيمة، وقيل إشارة للنجوم التي تحرس السماء من الشياطين لما بيحاولوا يسترقوا السمع فيلحقهم شهاب ثاقب. وقيل إن البرج هو الشيء العالي الظاهر، فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن زي ما في بروج في السماء عالية ظاهرة تهدي الناس وتحرس هذه السماء، هناك أيضا بروج في الأرض، العلماء والمؤمنون الصادقون زينة الأرض وهداية للناس وحراس الوحي من التحريف. كأن الرسالة كونوا أنتم أيضا بروجا في الأرض. كلمة بروج كمان فيها معنى الرقابة، كأن ربنا بيقول للظالمين أنتم فاكرين ما حدش شايفكم، أفعالكم دي كلها من فوق سبع سماوات مراقبة. عشان كده بيتكرر في السورة كلمة الشهادة 4 مرات، كأن الرسالة حتى لو قتلت الشهود في الأرض شهود السماء كثر لا يحصون. ثم القسم الثاني واليوم الموعود، يقسم بيوم القيامة، اليوم اللي ربنا وعد به، عشان كده اسمه اليوم الموعود، والميعاد الثابت الذي لا يتغير ويظهر فيه الحق ويأخذ كل جزاءه. وشاهد ومشهود، يقسم بكل شاهد وكل مشهود. مين الشاهد ومين المشهود؟ أقوال كتير بقى، قيل الشاهد هو الله والمشهود هم الخلق، قيل الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، عشان فيهم اجتماعات عظيمة للمسلمين، اجتماع صلاة الجمعة واجتماع يوم عرفة للمسلمين في الحج. وقيل الشاهد هو القرآن والمشهود هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى ان الشهود على جرائم هؤلاء اللي هيجي ذكرهم دلوقتي كثير، شهود كثير جدا ومفيش حاجة هتضيع. طب ايه جواب القسم؟ احنا دايما عندنا قسم، يبقى عندنا جواب القسم. جواب القسم قال لك بيجي ان هو اللي بعد كده على طول دعاء على هؤلاء القادمين ان هم اصحاب الاخدود بالهلاك، قتل اصحاب الاخدود، يعني ربنا بيقسم على هذا الدعاء. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. قتل هنا بمعنى لعن وطرد من رحمة الله عز وجل. طب مين اصحاب الاخدود دول؟ دول يعني القصة المشهورة اللي وردت في السنة، اعتقد في صحيح الامام مسلم، ان كان يعني ملك ظالم يدعي لنفسه الالوهيه، وهم يعني وطبعا غلام الاخدود قصته المشهوره بقى، وازاي لما امن واجرى الله عز وجل على يديه كرامات فبدا الناس تؤمن فجاء به هذا الملك. فقصه مشهوره جدا يعني تفاصيلها ممكن ترجعوا لها. في خلاصتها ان القوم امنوا، يعني قوم الملك دول امنوا، فاقام لهم الاخاديد، ويعني الاخرين اللي هي الحفر او الخنادق العظيمه يحفر في الارض عشان النار تفضل مولعه مده طويله، نار ضخمه جدا. ويقول لك ذات الوقود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني عملوا نار قويه جدا، الوقود بيزود اشتعالها، قعدوا عليها. يعني ايه؟ يعني قعدوا حواليها بيتفرجوا وبيشوفوا بنفسهم تعذيب المؤمنين واحراق المؤمنين. شوف متخيل كم الحقد والغل والتشفي. مش بس كده، يقول كمان شهود على اللي بيعملوه، يعني هم كمان معترفين بجريمتهم ومبسوطين بيها، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كلمة النار ذات الوقود بتفكرنا ان دايما دايما اهل الباطل بيحاولوا يزودوا نار الفتنة ويشعلوها، مش عايزينها تخمد ابدا. كل ما تبدأ نار شهوة تختفي او تخفت يولعوها تاني بفكرة جديدة او طريقة جديدة. وكلمة قعود بتورينا اصرارهم، اصرارهم وتمكنهم، مش شرط قاعد متمكن زي الشيطان كده، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طب ليه كده؟ ليه بيحرقوهم بهذه الطريقة البشعة؟ وليه بيشهدوا ذلك؟ وليه مصممين على ده؟ الجريمة الوحيدة في نظرهم، هي مش جريمة طبعا، لكن ذنب المؤمنين الوحيد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. المؤمنين عملوا إيه عشان يستاهلوا كل العذاب ده؟ عشان يحرقوهم بالطريقة دي؟ هل سرقوا؟ هل قتلوا؟ هل ظلموا؟ بنشوف ساعات جرائم زي دي، بنشوف اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين. طب عملوا إيه؟ إيه اللي يخلي هذا القدر من القتل والإحراق؟ شفناه في واقعنا وربنا بيكلمنا عنه في سورة البروج، حاجة شبيهة حصلت قبل قرون طويلة. والسبب الرئيسي، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا. ما نقموا يعني ما كرهوا، ما عابوا عليهم، مفيش حاجة عملوها أغضبتهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الإيمان بالله العزيز، وكلمة العزيز هنا القوي الغالب الذي لا يغلب، الذي يعز أولياءه حتى لو قتلوا في الدنيا. والحميد المحمود على كل أفعاله وصفاته، والذي يحمد أولياءه يعني يشكرهم على أعمالهم ولا يضيع أعمالك. الصفتين دول بالذات بيغيظوا قوي أهل الباطل، لأنهم عايزين هم اللي يكونوا أعزاء ومحمودين. المؤمنين دول أمنوا بربنا العزيز الحميد، أمنوا بالملك الحقيقي الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. تاني بقى تذكير بالشهادة، بس هنا شهادة مين؟ شهادة ربنا سبحانه وتعالى. لو محدش شاف اللي بتعملوه فربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى، ربنا شهيد وسيفضح ويجازي. بعد كده بقى ربنا ينتقل في الجزء الثاني من السورة إلى بعد ما وصف جريمة أصحاب الأخدود اللي عملوا هذه الأخديد وحرقوا المؤمنين وفتنوا المؤمنين. هنقول يعني إيه فتنوا دلوقتي؟ فربنا بيكلمنا بقى عن عقوبتهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللي فتنوا، إن الأول إن للتأكيد، يعني أكيد هيحصل لهم كده. وفي ناس الفتنة هي اصلا في اللغه الاحراق، يقال فتن الذهب، يعني تعرض لنار شديده جدا عشان يطلع الشوائب اللي منه ويفضل بقى الجزء النفيس والجزء المهم. فالمؤمنين والمؤمنات يعني حاولوا هم يحرقوهم. وشوف اللمسه الجميله، ربنا ذكر المؤمنات هنا مع ان الغالب في القران بيذكر المؤمنين وبيشمل المؤمنات، يمكن عشان يبين لاهل الباطل ما بيفرقوش نساء اطفال رجاله عواجيز كبار، ايا كان كله بيفتن، كله بيتعرض لده. وده اللي للاسف بنشوفه في واقعنا، كله ما حدش بعيد عن هذه الفتنه. وبعدين ربنا يقول كلمه عجيبه، ثم لم يتوبوا. الكارثه الاكبر ان هو بعد كل الجرائم دي ما بيتوبوش، اصروا على كفرهم. بس المعنى هنا بقى جميل قوي، ان يعني معنى كده لو تابوا الوضع هيتغير. ايوه هنشوف دلوقتي هيحصل ايه، بس الاول هنا ربنا بيقول ثم لم يتوبوا. فربنا يعني في الآية دي بيقول لنا باب التوبة واسع، حتى اللي حرق المؤمنين لو تابوا قبل الموت، لو رجعوا، لو أسلموا، كل ده ممكن ربنا يتوب عليهم. أيوه ممكن ربنا يتوب عليهم عادي جدا. لكن لو ما عملوش ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم العام، وبعدين ربنا خص لهم عذاب من جنس عملهم. هم حرقوا المؤمنين، طيب عذاب الحريق جزاء من جنس العمل، زي ما حرقوا المؤمنين في الدنيا ليهم حريق مخصوص في الآخرة. وبعدين تيجي بقى الآية بعدها، المقابل المشرق، جزاء المؤمنين بقى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. اللي أمنوا ثبتوا وقت الفتنة، مش بس كده، عملوا الصالحات، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، دعوا للحق، قالوا كلمة الحق، دول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وده هو الفوز الكبير، ودي المرة الوحيدة في القرآن اللي ربنا وصف فيها الفوز بأنه كبير. دايما الفوز بيجي في القرآن عظيم، الفوز العظيم، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال فوز كبير، لانه حققوا يا جماعه، حققوا انجاز كبير جدا، ثبات على الايمان رغم كل التعذيب، رغم كل الفتن، هم دول اللي فازوا بجد. حتى لو اتقتلوا في الدنيا، كل مره بكرر زي ما حيرام بن ملحان في حديث البئر معونه، كان قراء رايحين يدعوا الى الله عز وجل، النبي عليه الصلاه والسلام بعتهم في وفد، فقتل من ظهره فنفذت الطعنه من صدره، يعني هو اتضرب رمح كده من ظهره فنفذ، فنظر الى الدم وقال الله اكبر فزت ورب الكعبه. هم فاهمين ده، فاهمين يعني ايه الفوز الكبير. الثبات على المبدا هو الفوز الحقيقي، الموت على ما يرضي الله هو الفوز الحقيقي. وبعدين بقى يجي بقى التحذير، ان بطش ربك لشديد، انه هو، ما هو الكلام عن بطشهم. طب بص بقى، شوف بقى انت هيحصل له ايه هذا الباطش، ان بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. بعد الكلام عن البطش البطش كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيحذره، اوعى تبطش، اوعى تتجبر. لو انت عندك قدرة على حد، لو انت في بيتك تتجبر على زوجتك على ولادك، ما ينفعش. ان بطش رب، تفتكر الآية دي، بطش ربك لشديد، انه هو يبدئ ويعيد. ربنا هو اللي بيبدأ الخلق، هو اللي هيعيدهم تاني. وبعدين تيجي حاجة عجيبة جدا، وهو الغفور الودود مع بطشه هذا. ايوه، بس غفور للي بيتوب. وخلي بالك، احنا لسه كنا بنقول لو تابوا هيتوب عليهم. الآية دي بتأكد ده، العلماء قالوا يعني حتى هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ربنا بيخاطبهم بالتوبة، ومش بس التوبة، مش بس هيتوب عليهم، لا كمان ايه، الودود، يعني كمان يحبهم. الودود يعني شديد المحبة لأوليائه، يتودد إليهم برحمته وفضله ونعمه. وحتى أعداؤه لو تابوا ربنا يغفر لهم، ومش بس يغفر لهم، ويحبهم. ذو العرش المجيد، الملك الظالم بتاع الأخدود كان فاكر ان ليه ملك وعرش، فربنا بيقول له لا، العرش الحقيقي الباقي لله رب العالمين، فعال لما يريد يفعل. كصيغة مبالغة من الفعل، كل ما يريده الله عز وجل يفعله بكلمة كن فيكون، فعال لما يريد. وبعدين بقى تختم السورة، هل أتاك حديث الجنود، في قبل كده كتير، مش غلام، مش صاحب الأخدود أول واحد، حديث الجنود فرعون وثمود. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان دي مش حاجة جديدة، كل هؤلاء سبقوا، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. دول كلهم بيكذبوا، بس ربنا سبحانه وتعالى محيط فيهم، محدش هيفلت من ربنا سبحانه وتعالى، بل هو قرآن مجيد. الختام بقى بطمأنة عظيمة، يا أهل الباطل مهما قتلتوا المؤمنين، في قرآن، في لوح محفوظ، محدش هيقدر يغيره. هم عايزين يغيروه، عايزين يفتنوا الناس، عايزين يبدلوا، عايزين يغيروا، ربنا بيطمن المؤمنين بيقول لهم ايه، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مهما بذلتم من إهانة وإيذاء وتقتيل وبشاعة، فإن الله عز وجل يطمئن عباده، القرآن محفوظ ودين الله محفوظ، والعاقبة للمتقين. جزاكم الله.